إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيثمثن سيسمثين أي مسفلدين سيمسفلدين العالية ونري السطر وذي قلف وذي المذ ثمسني أرثي الجنك نريسين ثولوغ ثنيا ثزدقان ثم الحاد أكن ريسين ديني نس أكني وثا أكن ريسين أي ندي وجب ربيا في اللاس ذوين سيتي وصان ذوين سيد يوسا إش بيحن نبيا في لاسة ربيا في السلامس نحصان بلي غيم شقع ربيا أمثوم إدي شقع أريال مدان أريال قذود أرتغناوث أكن مثلا سمثا ذوش بيحن نبيع محمد في الله صلى الله عليه وسلم يشقعي ثيد إلمن داكنا رامن نسيس أكو يمدانين وني كفر نسيس وريومينا رسيس أثاني يكفر سواك الأنبياء أكن ملان سمثا ويرنا يمشقع ربيع سيدنا محمد في الله صلى الله عليه وسلم ذنتا إدي بوين إشقعيثي دربي شرعيث أين قيث الله قيث الشم يالث الشرعيث لمبيات إعدان أين إقل هندقس يجات يقيم يزقى ويذوم أين إقكس دقس أين مقارني مسنى وننسخ ذاين ردي الجن بالليانثين سلمتاكي ذنتسات أرد فران مدن وسيس أرى عبدن ففي غنوان سبحانه ما يلاد الصح عبدنت وما يلاد الصح أومن نسيس وما يلاد الصح ذين سلمن إيلان أكندنا إلى قانيس ويذلن بيثي عدان يعني في الناس نصناص ربيان السلاميس اللان توصين إقذو ذن السن لقوى من السن إلى من ذا كان أرسين نيوث نتغوسع بالليل لما رد يس الرسول يمشي على النايضنين ان بعدي ونغز دفيري الى قدس من المسيس خطر شنو كنينس الانبياء اكد المرسلين نتسم كمال باي غرانا نتسم صدفار قد شرعية تيقلان قريفة سننا ثين سيغي دي شقع بابي قنوان سبحانه ايه انا في ذا مذيا كان ارد ناوي ايني قعنان ثمسالت فشرعية يمشي قاعد من ربنا سبحانه سيدنا محمد في الله صلى الله عليه وسلم أكند يوسان سيدنا عيسى في الله سلام ربنا يفاد قريفة سنيس يون القوم يعني إيروميين سعن التورات ثين سيد يوسان ثين دي سرس ربنا ثين سيد شقع بابي قنوان سيدنا موسى في الله صلى الله عليه وسلم إيه سيدنا عيسى في الله صلى الله عليه وسلم إنا يسن أكني دينا ربي يثنت صورة ستة صورة نصف وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد أبني إسرائيل هنوين إلى قتسين بالإذنكين غذيم شقع ربي غرغروين وسيغد ويرنا وفيغد قريفة سني والتورات أكنا لو كذا أكنا لتسو كذا أكني واثع وأكنا لو نتسفقنا بالليل أنشتاكين ذيني قلاقا إذا شو كان إلى قاتي سينم بالليل باذيو أثنى دياس يون نفين قرنس حمد وكين ديون يسم قريس مون إكشاظا بوش بيحن نفين في اللسة صربين السلاميس قريس مون بوش بيحن نفين محمد إذا حمد إذا وطاس يسمونه والأم الماحين أغل عاقب إذا وطاس يسمونه سيتي سماء سيكتوا سماء وش بيحن نفيع في الأسد صربيان السلاميس إذا شو كان يروميين ذي روميين أكني اللان يقاذيك زوارن اللان يعني السلوثين والسخصارن وتسفرن ويرنا والجنارة ديان سنتزدق ثوالان باللي التوراة تسواغنت الإنجيل أكن ذا غني تسواغن اسمي زند يوسان وش بيحن نفير ويرنا سيدنا عيسان يزن دينا نتنا دياس إلى قتل من المسيس